بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة السادسة عشرة: ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور، فمذهبنا يتوضأ منهما وضوءا واحدا، وقيل من كل واحد وضوءا كاملا، فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ثم بان مصيبا فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ المذهب لزوم الإعادة، وقال القاضي أبو الحسين: لا إعادة عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور. وهذا مبني على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: إلى طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها حقيقة أو حكما، والطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر. الطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر، كما لو كان هناك إناء فيه ماء طهور وسقط فيه ورق شاهي فتغير، هذا التغير بماذا؟ بطاهر، أو عصير أو لبن أو نحو ذلك، هذا يسمونه طاهرا. إذن الطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر. والثالث النجس، والنجس على المذهب ما تغير بالنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا هو النجس. النجس ما تغير بالنجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير أي دون القلتين، لأنه عندهم ينجس بمجرد المناقات، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها أي قبل زوال عينها أو حكمها، كما لو أراد أن يغسل نجاسة، وغسل النجاسات أيضا سبعا، فالذي ينفصل من الغسلة الأولى والمغسلة الثانية هذا يكون نجسا. يقول: إذا اشتبه عليه الطهور والطاهر. والقول الراجح في هذه المسألة أن الماء قسمان: طهور ونجس، وليس ثمة قسم ثالث يسمى الطاهر، لأن هذا الطاهر الذي يسمونه طاهرا وهو الذي تغير وهو الطهور الذي تغير بطاهر، نقول إن كان اسم الماء لا يزال باقيا، إن كان يطلق عليه اسم الماء المطلق ولا يزال يطلق عليه ذلك فهو طهور، وإن زال عنه اسم الماء المطلق بحيث أنه يسمى بما تغير به، فإذا سقط فيه ورق شاي وصار أصفر أو أحمر حينئذ لا يقال ماء وإنما ينسب إلى ما تغير به، فيقال شاهي، عصير، لبن، فهذا ليس ماء. يقول: فمذهبنا يتوضأ منهما وضوءا واحدا بنية واحدة، فيسمي وينوي ويأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وضوءا واحدا، وقيل من كل واحد وضوءا كاملا، فيتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا، لكنهم ضعفوا هذا القول بقولهم إنه حينما يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا فهو حينما يتوضأ يكون مترددا، بخلاف ما إذا أخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فهو حينما يغسل العضو يتيقن مع أن النية واحدة أنه قد تطهر. فهمتم؟ يعني هناك فرق بين أن ينوي نية واحدة ثم يقول بسم الله ويأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا كأنه فعل واحد، ثم يغسل وجهه من هذا ومن هذا، حينما يفرغ من الوضوء يتيقن أنه قد رفع الحدث، لكن حينما يتوضأ من هذا وضوءا كاملا على حدة ومن هذا وضوءا كاملا على حدة، هذا بنية وهذا بنية، عند وضوئه من الأول ليس متيقنا أنه هو الطهور فيكون مترددا، عند وضوئه من الثاني كذلك، فحينئذ يقول لا يرتفع الحدث على المذهب. والقول الثاني في أصل المسألة أنه إذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور فإنه إن زال وصف الماء المطلق فواضح، يتوضأ مما لم يزل عنه اسم الماء المطلق، وإلا فلا. لكن المسألة تتأتى فيما إذا اشتبه، على قول الرجع، فيما إذا اشتبه طهور بنجس حينئذ يتحرى، فما غلب على ظنه أنه الطهور فإنه يستعمله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد ثم بان مصيبا، فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ في المسألة قولان: المذهب لزوم الإعادة. نعم. الواجب على من اشتبهت عليه القبلة أن يجتهد وأن يتحرى في إصابة الجهة، لكن لو فرض أنه صلى من غير اجتهاد ولا تقليد ولا سؤال فإنه يكون مفرطا، فعليه أن يتحرى حتى لو قدر أنه ليس من الاجتهاد، يحاول أن يتحرى قدر المستطاع. إذا تحرى واجتهد ورأى أن القبلة من هذه الجهة ثم تبين أن القبلة على خلاف ما اجتهد إليه وغلب ظنه عليه، فإنه حينئذ لا إعادة عليه. نعم. أي يقول ترك الواجب، لأنه حينما يصلي من غير اجتهاد ولا تقليد، فكان الواجب عليه أن يتحرى. نعم. أحسن الله إليك. لأنه يعني حينما يصلي الآن لا يعتقد أنه يصلي إلى قبلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة، فهل يصح النكاح أم لا؟ في المسألة قولان ذكرهما القاضي، ورجح صاحب المغني عدم الصحة. نعم. لو تزوجت امرأة المفقود، والمفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت، والمفقود على القول الراجح يجتهد الحاكم في ضرب المدة، له، فيقول لامرأة إذا تربصي سنة، تربصي شهرا، تربصي ستة أشهر ونحو ذلك، على حسب اختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال ونحو ذلك. إذا تزوجت قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو طلقها أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة، فهل يصح النكاح أو لا أم لا؟ يقول في المسألة قولان، ورجح صاحب المغني عدم الصحة، هو الصحيح، لأننا إنما نحكم بموته بعد مضي ماذا؟ المدة. إذا ضرب الحاكم لها مدة ثم انقضت، حينئذ نقول إنه مات حكما. فإذا تزوجت قبل انقضاء هذه المدة فقد تزوجت وهو حي حكما، والأصل بقاء حياته، فلا يصح النكاح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو ارتابت المعتدة فإنها لا تزال في عدة حتى تزول الريبة، فلو انقضت عدتها وبقيت مرتابة ثم تزوجت قبل زوال الريبة وبان أن لا حمل، فهل يصح نكاحها أم لا؟ في المسألة قولان، والصحيح من المذهب لا يصح. نعم. لو ارتابت المعتدة، يعني ترددت وشكت هل انقضت عدتها أو لم تنقضي، يقول ثم تزوجت قبل زوال الريبة وبان أن لا حمل، فهل يصح نكاحها أم لا؟ نقول هنا نرجع للأصل، الأصل بقاء العدة وعدم انقضائها، وقد قال الله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. معنى رزق؟ نعم. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والأصل بقاء العدة وعدم انقضائها، فلا تخرج منها إلا بيقين أو غلب الظن، وعلى هذا فلا يصح النكاح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى في الصلاة، فإن صلى خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الإعادة على الصحيح. وفيه وجه لا يعيد إذا علمه خنثى أو جهل إشكاله. ومنها أيضا يقول لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى، فلا يصح أن يقتدي الذكر بالخنثى لاحتمال كونه أنثى، فهمتم؟ طيب، ولا الخنثى بالخنثى لاحتمال كون الخنثى المقتدى به الإمام امرأة، وكون الخنثى المقتدي الذي هو المأموم أن يكون ذكرا أو رجلا. قال فإن صلى خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الإعادة، لأنه حينما ائتم به ائتم بمن يعتقد عدم صحة صلاته أو الإمام الاقتداء به، فتلزمه الإعادة حتى لو تبين أن الأمر على خلاف ذلك. فالعبرة بالنية عند التحريم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها لو شك ماسح الخف في بقاء المدة فإنه لا يمسح، فإن مسح فبان بقاء المدة، ففي صحة وضوئه وجهان، المذهب الصحة. نعم، لو شك ماسح الخف في بقاء المدة، يعني إنسان قد لبس الخفين ومسح عليهما ثم بعد المسح شك هل انقضت المدة أو لم تنقض المدة، فما هو الأصل؟ نقول الأصل بقاء المدة، وعلى هذا فلو توضأ فالوضوء صحيح لأن الأصل بقاؤها. لأنه عند الشك يرجع للأصل، في كل مسألة يقع فيها شك فإنه يرجع للأصل، والأصل بقاء المدة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله القاعدة 17 ما لا يتم الواجب إلا به للناس ما لا يتم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان، إحداهما وهي طريقة الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما، أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء وفعل غيره كالإمام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا، وإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا. قال أبو البركات وهذا ضعيف في القسم الأول، إذ لا واجب هناك، وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك. الطريقة الثانية أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول وكالمال في الحج والكفارات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. طيب، هذه المسألة أو القاعدة قاعدتان. القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد هي أعم من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلاً إذا أراد الإنسان الصلاة وليس عنده ماء يتطهر به لكن معه مال يتمكن به من شراء الماء، فما حكم شراء الماء؟ نقول واجب، لأن التطهر بالماء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك أيضا شراء السترة وغيرها. أما القاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني ما لا يوصف الإنسان بالوجوب إلا به فليس بواجب. مثاله تحصيل الإنسان المال لأجل أن يخرج الزكاة، من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، أن يملك مالا يبلغ النصاب، فهل يجب على الإنسان أن يملك مالا يبلغ النصاب لأجل أن يزكي؟ لا، لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ففرق بين الأمرين، ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به، وسيذكر الأمثلة رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله الطريقة الثانية أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول وكالمال في الحج والكفارات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. قال أبو البركات: وهي أصح، وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو سببا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقال بعض الأصوليين: يكون أمرا بالسبب دون الشرط. وقال بعضهم: لا يكون أمرا بواحد منهما. حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، واختار في مختصره المعروف في الشرط أنه إن كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان عقليا أو عاديا فلا. إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة، منها: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ في المسألة قولان، قال ابن الجوزي: أصحهما لا يجب، وقطع جماعة بوجوبه، وذكره ابن عقيل في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم ليلة الغيم، وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد وأنه مذهبنا. طيب، يقول: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ وإنما قال إمساك جزء من الليل يتيقن أنه أمسك من طلوع الفجر، أفهمتم؟ ليتيقن أنه أمسك من طلوع الفجر، لأنه لو أمسك عند الفجر فقد تفوت لحظة أو دقائق أو دقيقة أو ثانية من النهار وهو لم يمسك فيها. يعني مثلا على سبيل المثال، لو قلنا إن الفجر يؤذن الساعة 4 تماما، هل يجب أن يمسك من الساعة 3:59 لأجل أن يتيقن أنه من الرابعة، لأنه من الرابعة يدخل النهار، أو لا؟ لأن لو قلنا أمسك من 4 تماما فربما فات ثواني أو أجزاء من النهار لم تقترن بالنية، فيكون قد فاته جزء من النهار من غير نية. يقول المؤلف رحمه الله: في المسألة قولان، أصحها لا يجب وهو الصحيح، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا يجب إلا عند طلوع الفجر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع، ومثله لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات 10، فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ في المسألة وجهان: أحدهما الجواز كالقبيلة الكبيرة، والثاني المنع كدون 10. وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحري أم لا؟ في المسألة وجهان: قال بعض متأخري أصحابنا: يتوجه مثل هذه المسألة اشتباه الميتة بالمذكاة. طيب، يقول: ومنها إذا اشتبهت زوجته بأجنبية، مع أن تصوير هذه المسألة بعيد، لأن يعني هو لو اشتبه عليه سيسأل: أيكن زوجتي؟ ستجيب. طيب، يقول: فيجب عليه الكف عن الجميع من باب الاحتياط. قال: ومثله لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات إلى آخره، يعني لو كان هناك نساء محصورات 10، واحدة منهن غير معينة حرام عليه كأخته من الرضاع مثلا، فهل له أن ينكح واحدة منهن أو لا؟ نقول: هنا الصحيح أنه إذا كانوا محصورات وقليل يترك ذلك، لكن إذا كنا غير محصورات فالأصل الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولهذا قال: الجواز كالقبيلة الكبيرة، إذا كانوا كثر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أما شاتان لا يجوز. طيب، كذلك أيضا إذا اشتبهت ميتة بمذكات يتحرى، فما غلب على ظني أنه الميتة اجتنبه، وما غلب على ظني أنه مذكات تناوله وأكله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أما شاتان لا يجوز، فأما إذا كثر فهذا غير هذا. ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد: فثلاثة؟ قال: لا أدري. ومنها إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحري أم لا إن كان النجس؟ طيب ما وجه دخول هذه المسائل؟ هنا اشتبه محرم ومباح، اشتبه محرم ومباح، واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا وجه دخول المسائل السابقة في القاعدة. يعني اشتبهت مثلا زوجته اشتبهت محرمة بأجنبيات، نقول هنا يحرم عليه الجميع على ما ذكر المؤلف، والسبب أن اجتناب المحرم وهي مثلا أخته من الرضاع واجب، ولا يمكن أن يجتنب المحرم إلا باجتناب الجميع أو المباح، فوجب اجتناب الجميع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحري أم لا؟ إن كان النجس مساويا للطاهر أو أكثر فلا يجوز له التحري ويجب عليه الكف عنه بلا خلاف، صرح به غير واحد من الأصحاب. وإن كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحري أم لا؟ المذهب عدم الجواز، ولنا رواية بالجواز وهي ظاهر كلامه في رواية المروذي، واختارها أبو بكر وابن شاقلة وأبو علي النجاد وصححها ابن عقيل. وهل يكتفى بمطلق الزيادة أو يعتبر ذلك بعشرة أوان طاهرة فيها واحد النجس، أو عشرة طاهرة وواحد النجس، أو ما هو كثير عادة وعرفا؟ فيه أقوال للأصحاب. نعم، وهذا على القول الراجح لا يتأتى، لأن الطاهر إن كان اسم الماء باقيا فلا يزال على طهوريته، وإن سلب عنه اسم الماء المطلق فليس بما. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فإنه يلزمه استعمالهما لتبرأ ذمته بيقين. وهل يتوضأ وضوءا كاملا من كل واحد منهما أو منهما وضوءا واحدا؟ في المسألة وجهان. نعم، وسبق هذا. نعم. ومنها إذا اشتبهت الثياب الطاهرة. ماذا من يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، وينوي بكل صلاة الفرض، نص على ذلك أحمد ولا يتحرى. وقال ابن عقيل: يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة. وقال في فنونه وقال في فنونه ومناظرة في فنونه عندنا وقال فنونه في ساقطة أي في ضعفي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال في فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا. وخرج أبو الخطاب وغيره على منصوص الإمام أحمد في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة إلى أربع جهات، وهو رواية في التبصرة. طيب، هذه المسألة: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، إنسان عنده ثياب معلقة ثوب منها نجس والباقي طاهر، نقول هنا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. كم الثياب النجسة؟ واحدة. إذن يصلي صلاتين، صلاة بثوب وصلاة بثوب، لأنه لو اقتصر على صلاة واحدة لكان يحتمل أن تكون صلاته في الثوب النجس. فإذا صلى في ثوب، في الثوب الأول ثم في الثوب الثاني، تيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر. طيب، لو كانت الثياب النجسة ثوبين كم يصلي؟ ثلاث صلوات. أربع ثياب نجسة؟ خمس. القاعدة أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة ليخرج من العهدة بيقين، لأن الخروج من العهدة بيقين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يتحرى، فما غلب على ظنه أنه الطاهر صلى به ولا إعادة عليه، وهذا القول هو الراجح. نعم.